نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسعدهم في دنياهم وأخراهم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل عن قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة من سورة السجدة ذكرها الله جل وعلا في صفات أهل الإيمان: إنما يؤمن بآياتنا. فمن صفة أهل الإيمان أنهم يتأثرون بما يتلى عليهم من آيات كتاب الله، ويخرون سجدا عند تلاوة آيات السجدة. ومن صفاتهم أنهم يقومون لصلاة الليل يرجون ما عند الله جل وعلا، ويؤملون في أن يكونوا من أهل الجنان، وأن يعصمهم الله من النيران، ولذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن صفتهم أنهم يدعون الله جل وعلا طمعا في فضله، وخوفا من عقابه وأليم عذابه. ومن صفتهم أيضا أنهم ينفقون مما رزقهم الله جل وعلا، ومن ثم يكون لهم الجزاء العظيم بأن يدخلوا في الجنان، ويكون لهم من الثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: رجل أعطى زكاته شخصا لتوزيعها على المستحقين، ثم ضاعت أو سرقت، فهل تبرأ ذمة المزكي؟ لا تبرأ ذمة المزكي بذلك، وذلك لأن الله جل وعلا قد أوجب على صاحب المال أن يدفع المال لأهل الزكاة ممن يجوز صرف الزكاة لهم، ممن ذكر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومن ثم فإن يد الوكيل إنما تتصرف في هذه الأموال نيابة عن يد صاحب المال، وحينئذ لا تبرأ ذمة صاحب المال إلا بتسليم الزكاة لأهلها ومصارفها. ولكن يجب على الوكيل إن كان مفرطا أو كان متعديا أن يضمن مال الزكاة الذي دفع إليه. وأما إذا كان الوكيل لم يفرط ولم يتعد فإنه لا ضمان عليه، لأنه أمين ويده يد أمانة، وبالتالي لا يجب عليه الضمان، ويبقى المال في ذمة صاحب المال. نعم، بارك الله فيكم. خرج مجموعة من الشباب إلى البر وأدركتهم صلاة الجمعة، وهم في رحلتهم وصلوا الجمعة وخطب فيهم أحدهم، فهل صلاتهم صحيحة؟ أخطأوا بذلك، لأن الجمعة لا تكون إلا لجامع فيه جماعة مستقرون في بلدهم، وبالتالي لا يصح لأفراد الناس أن يقيموا جمعات في مواطن تنقلهم وأسفارهم، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره أن يصلي يوم الجمعة صلاة ظهر مقصورة ويجمع معها العصر، كما فعل صلى الله عليه وسلم في حجته يوم حج الوداع. ولذلك فإن الأولى بالمسافرين أن يصلوها صلاة ظهر مقصورة ويجمع معها العصر إن كانوا سيتنقلون، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قدر أنهم دخلوا في بلدة يصلي أهلها الجمعة فدخلوا معهم وصلوا معهم الجمعة صحت صلاتهم وأجزأتهم عن صلاة الظهر، ولكنهم لا يجمعون معها صلاة العصر لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. يسأل حفظكم الله، يقول: هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل كالفرض؟ شرع سجود السهو متى كان هناك نقص أو زيادة أو شك، ولا فرق في هذا بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، وقد ورد في الحديث: لكل سهو سجدتان. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فسجد، فدل هذا على أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما أنه مشروع في صلاة الفريضة. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز عقد القران وعلى المرأة العذر الشرعي، مع العلم بأن الزواج بعد شهر من العقد؟ يجوز عقد النكاح على المرأة الحائض ولا حرج في ذلك، وعقد النكاح صحيح تام تترتب عليه آثاره، إذ لم يرد في الشرع منع العقد على المرأة الحائض، بل ورد منع الشرع من العقد على المرأة في أحوال كالإحرام وكوقت العدة، ولكن لم يرد في الشرع المنع من عقد النكاح على المرأة الحائض. نعم، حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز قول والله على ما يشاء قدير؟ الأظهر عدم جواز هذه اللفظة، لأنه يفهم منها أن قدرته جل وعلا منحصرة فيما يشاءه، والله تعالى قادر على ما يشاء وقادر على ما لم يشأ، فإنه سبحانه على كل شيء قدير، ولذلك لا يصح أن تربط القدرة بالمشيئة بما يفهم منه أن غير ما يدخل في المشيئة ليس داخلا تحت نطاق قدرة رب العزة والجلال. نعم، هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم إسقاط الحمل خوفا من التكاليف والمصاريف وضعف الحال المادي؟ جاءت النصوص الشرعية بتحريم الاعتداء، قال تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ومن أنواع الاعتداء الاعتداء على الأجنة، ومن ثم لا يجوز للمرأة أو لغيرها أن يعتدي على الجنين، وقد جاء في النصوص الإلزام بدية على من تعدى على الجنين، مما يدل على تحريم إسقاط الأجنة. أحسن الله إليكم. يقول: عندي شقة للإيجار، هل يجوز أن آخذ تأمينا على المستأجر؟ التأمين بمعنى أنه لو حصل شيء من التلفيات في هذه الشقة فإنه يستوفي ضمان ما حصل عليه التلف من هذا التأمين، هذا لا حرج فيه وجائز، بحيث إذا لم يحصل هناك ضرر أو تلفيات يتم إعادة المال إلى المستأجر، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه، وهو نوع من أنواع ضمان الأمور المستقبلية، أو ما يسمى عند بعض الفقهاء ضمان الدرك. نعم بارك الله فيكم. يقول أحرمت بالعمرة وأثناء الذهاب إلى الحرم تعطلت السيارة ولم نستطع الوصول ولم أشترط، هل يجب علي دم وهل يجوز الأخذ منه وأين يكون حيث أني رجعت إلى محافظتي؟ الواجب عليك أن تتم عمرتك السابقة وأن تؤدي بقية مناسك العمرة، وذلك لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز للإنسان أن يقطع عمرته بعد أن دخل فيها بالإحرام بدون سبب مقتضى شرعا. ومن ثم فإن الواجب عليك أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتك، وإذا كان هناك محظورات قد فعلتها فهذا على أنواع، هناك محظورات يجب فيها الفدية من مثل الجماع، وهناك محظورات فيها فدية مخففة بذبح شاة أو بإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وذلك من مثل تقليم الأظافر وقص الشعر. وأما ما لا يتلاف فيه فإنه لا يجب فيه فدية متى كان المقدم عليه جاهلا بالحكم أو ناسيا. شخص يمتلك أسهما وقد هبطت قيمتها وخسر الآن، فكيف يستطيع أن يبدأ بالزكاة في هذه الحالة، ومتى يعتبر المال نصابا في مثل هذه الحالة؟ يجب على الإنسان أن يزكي ما عنده من النقود ومن عروض التجارة، وذلك كل عام، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ومن ثم فإذا مضى حول من امتلاكك لأصل المال وجب عليك أن تنظر لما لديك من نقود ولما لديك من أسهم، وأن تتعرف قيمتها، ومن ثم تخرج من الجميع ربع العشور بمقدار 2.5%. أحسن الله إليكم. زكاة ذهب الزوجة هل تجب على الزوج؟ الأصل في هذا أن الزكاة في الأموال تجب على صاحب المال، وبالتالي فإن الزكاة تجب على الزوجة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فأضاف المال إلى أصحاب الأموال، مما يدل على أن هذا من اختصاص أصحاب المال. لكن لو أن الزوج تبرع وأراد أن ينال الأجر بإخراج الزكاة عن زوجته فإنه مأجور بذلك مثاب عليه. ما حكم عمرة من اعتمر عن غيره ولم يعتمر عن نفسه بعد؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن من اعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه فإنه تعد عنه لا عن من اعتمر عنه، وذلك أن الصواب أن العمرة تجب مرة واحدة في العمر، وأن من الصواب أن النسك لا يصح أن يعقد عن الغير ممن لم يعقد النسك عن نفسه. ومن ثم فإن هذه العمرة تقع عن ذلك المعتمر لا عن من نوى العمرة عنه، وإذا أراد أن يعتمر عنه في مستقبل أيامه وكان قد اعتمر قبل ذلك، فإذا نوى العمرة عن ذلك الشخص أجزاه ذلك وصحت عمرته. كثيرا ما يوافق أدائي لتحية المسجد دخول الإمام وإقامة الصلاة، فهل أتم تحية المسجد أم أقطعها لصلاة الفريضة؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد اختلف أهل العلم في قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، قال بعضهم لا صلاة مبتدأة، وقال آخرون لا صلاة تامة، وقال آخرون لا صلاة مطلقة. وهذا القول الأخير هو ظاهر النص، وبالتالي يكون أرجح من غيره. وحينئذ إذا لم يبقى على الإنسان إلا الشيء اليسير أكمل، بحيث يكون المعيار تكبيرة الإحرام، فإذا كان بقي من نافلتك شيء بعد أن كبر الإمام للإحرام فإنك تقطعه لهذا الحديث، ولكن إذا بقي مع بدء الإقامة شيء يسير فإنك تتم نافلتك بما يكون منجزا لك هذه النافلة قبل تكبيرة الإمام للإحرام. علي قضاء من رمضان، هل أصوم بنية القضاء وست من شوال؟ لا يصح للإنسان أن يجمع بين نية ست من شوال ونية القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فمعناه أن من صام ستا من شوال وهو لم يكمل صوم رمضان فإنه لا يدخل في هذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كصيام الدهر. بعد رمضان أصبحت أشك أن بعض الأيام لم أصمها لأني أفطرت قبل الأذان. الشكوك والوساوس التي ترد على الإنسان في طاعته وعبادته التي أداها إن كانت وقت أداء العمل فإنه حينئذ يجبر عمله بما يصحح حاله، وأما إذا لم ترد عليه هذه الوساوس إلا بعد الفراغ من العمل فإنما هي من الشيطان ليحزن العبد فيما أداه من أعمال صالحة وليشككه فيها، وبالتالي فإنه لا يلتفت لهذه الوساوس. نعم، بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر سواء كان في وقت الحج أو العمرة؟ ثياب المحرم من الرداء والإزار ليست أمرا حتما لازما بحيث لا يتمكن الإنسان من تغييره، بل متى اتسخ أو أراد أن يتخذ لباسا للإحرام آخر جاز له ذلك ولا حرج عليه فيه، لأن الشارع لم يأمر فاعل النسك بأن يبقى على نفس الثياب التي أحرم بها. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما حكم صلاة الضحى يوما واحدا في الأسبوع؟ لا حرج على الإنسان في أن يصلي صلاة الضحى في يوم واحد فقط من أيام الأسبوع، وإن كانت المداومة على ذلك أفضل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الصحابة كأبي الدرداء وأبي ذر: أوصيك بثلاث، وذكر منها أن تصلي ركعتين ضحى، وبالتالي فإنه لا حرج على الإنسان في أن يختار يوما فيصلي فيه صلاة الضحى لكون ذلك يتناسب مع جداوله ومواعيده. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك، كما نسأله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأذكركم برقم الجوال للبرنامج لطرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد: 011-442-5418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.